فصل: فإن كان معه هدي لم يحل حتى ينحره، لقول الله تعالى: فما استيسر من الهدي، وله ذبحه حيث أحصر، عنه إن قدر على الحرم أو على إرساله إليه لزمه ذلك، ويواطئ رجلا على اليوم الذي يذبحه فيه فيحل حينئذ، لأنه قادر على الذبح في الحرم، فأشبه المحصر في الحرم. والأول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية، وهي من الحل باتفاقها للسيرة، ولذلك قال الله تعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولأنه موضع حله فكان موضع ذبحه كالحرم، ويجب أن طيب يقول رحمه الله: فصل: فإن كان معه هدي يعني المحصر لم يحل يعني لم يتحلل حتى ينحره لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي يقول رحمه الله: وله ذبحه، له اللام هنا للإباحة، ذبحه حيث أحصر يعني في مكان حصره. قال: وعنه يعني رواية عن الإمام أحمد: إن قادر على الحرم يعني على بعثه بالحرم أو على إرساله إليه لزمه ذلك، لقوله تبارك وتعالى: أو فما استيسر من الهدي. والهدي الأصل فيه الحرم، لقوله تبارك وتعالى: هديا بالغ الكعبة، وأيضا عثمان رضي الله عنه بعث هديه إلى مكة لما قدر يقول رحمه الله: ويواطئ رجلا على اليوم الذي يذبحه فيه، يعني يبعثه مع أحد لشخص ويقول: اذبحه مثلا ضحى يوم الثلاثاء، حتى إذا زالت الشمس يوم الثلاثاء تيقن أنه ذبح فيتحلل. هذا معنى يواطئ، يعني يتفق مع شخص على اليوم الذي يذبحه فيه، ويقول: اذبحه مثلا بعد ارتفاع الشمس من يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء أو نحو ذلك. فحينئذ إذا مثل جاء آخر الضحى تيقن أن هذا الهدي قد ذبح. قال: فيحل حينئذ، لأنه قادر على الذبح في الحرم، فأشبه المحصر في الحرم. والأول أصح، يعني أنه له أن يذبحه حيث أحصر. والدليل على ذلك قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية، وهي من الحل باتفاق أهل السيرة. الحديبية، النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه في الحديبية وهي من الحل، ولكن كقوله وهي من الحل على إطلاقه فيه نظر، والصواب أن الحديبية جزء منها من الحل وجزء منها من الحرم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم محصرا في الحديبية مضطربا بين الحل والحرم، يعني في مكان مضطرب بين الحل والحرم. ولذلك كان إذا حان وقت الصلاة دخل إلى الحرم فصلى إذن الحديبية التي تسمى الآن الشميسي جزء منها في الحل وجزء منها في الحرم وليست كلها من الحل. قال: ولذلك قال الله تعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محله وقال تبارك وتعالى في: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. نعم. ولأنه ويجب أن ينوي بذبح التحلل به، لأن الهدي يكون لغيره فلزمته النية ليميز بينهما، ثم يحلق، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، يعني يذبح هذا الهدي بنية التحلل، يذبح بنية التحلل، لا على أنه دم متعة أو قران، لكن يذبحه بنية التحلل، يعني أنه دم إحصار. نعم. لما روى جميعه سواء كان مفردا أو قارن أو متمتع، يعني كل محرم صد، ولا نقول إن الهدي إنما يجب على من وجب عليه الهدي وهو المفرد والمتمتع والقارن. نعم. لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، رواه البخاري بمعناه. وهل يجب الحلاق والتقصير أم لا؟ مبني على الروايتين فيه، هل هو نسك أم لا؟ هنا الأفصح أن يقال أولى أليس كذلك؟ الأفصح بعد هل أو، والأفصح بعد همزة التسوية أم، قال الله عز وجل: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وقال ابن مالك: وأم بها عطف إثر همز التسوية. ولكن قلت: وهل هل زيد حاضر أو عمر؟ تقول: أو. ويجوز يعني الفقهاء يتساهلون في مثل هذا، يقول: هل حضر زيد أم عمر؟ لكن الأفصح أن بعد همزة الاستفهام إيش؟ أم، وبعد هل أو. نعم. مبني على الروايتين فيه هل هو نسك أم لا، فإن قلنا هو نسك حصل الحل به وبالهدي والنية، وإن قلنا ليس بنسك حصل الحل به ما دونه. طيب، الصواب أنه نسك، صواب أنه نسك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حلق أمام الصحابة ثم تتابعوا. فصل: وإن لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل، لأنه دم واجب للإحرام فكان له بدل ينتقل إليه كدم التمتع، ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي، فإن والتحلل قبله لم يحل وكان على إحرامه حتى يذبح ويصوم، لأنه قيمها هنا مقام أفعال الحج. مقام، عندك مقام؟ مقام مقام أي مقام. أشوف قيمة من الرباعي ولا الثلاثي؟ رباعي. ها، قيمة إيه، يكون يكون مصدرها بضم الميم، بضم الميم، هذا القاعدة. إذا كان الفعل رباعيا فمصدره بضم، بضم الميم. تقول مثلا، تقول: أقام فلان فلانا مقامه، وتقول: قام فلان مقام فلان، هذا الأفصح وإن كان به لغة بفتح الميم. طيب، يقول: وإن لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل. يعني المحصر إذا لم يجد الهدي كان عاجما الهدي، لم يجد الهدي أو لم يجد ثمن الهدي كما في بداية من المتعة والقران، فإنه يصوم 10 أيام. لماذا؟ قالوا: قياسا على دم المتعة والقران. قال الله تبارك وتعالى في دم المتعة والقران: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، تلك 10 كاملة. ولكن هذا القياس فيه نظر، فيه نظر. ووجه النظر أن الله عز وجل أولا أوجب الصيام في دم المتعة والقران، ولم يوجب الصيام في أي شيء، في دم الحصر، فيقتصر على ما ورد. وثانيا أن هناك فرقا بين دم الإحصار ودم المتعة والقران، لأن دم المتعة والقران دم شكران يذبحه الإنسان شكرا لله عز وجل على نعمة إتمام النسك، ودم الإحصار هو في يجمع بين الجبران والشكران، فمن جهة أنه لم يتم النسك دم جبران، ومن جهة أنه لا يتحلل إلا به دم شكران. ثم علي إخوان، نقول أن المحصر إذا لم يجد الهدي، إذا لم يجد الهدي المحصر ماذا عليه؟ على المذهب يقولون يصوم 10 أيام ثم يحل، فتقوم 10 مقام الهدي. ما الدليل على هذا؟ قالوا: قياسا على دم المتعة والقران. في دم المتعة والقران قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. إذن هذا لم يجد الهدي والهدي واجب عليه، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، فإذا لم يجد الهدي عدل إلى الصيام. فيقال هذا القياس فيه نظر من وجهين: أولا أن الله عز وجل أوجب الصيام في هدي المتعة ولم يوجب الصيام في هدي الإحصار ولو كان واجب لذكره، وثانيا أن قياس دم الإحصار، قياس دم الإحصار على دم المتعة والقران قياس مع الفارق. وش وجه الفارق؟ وجه الفارق نقول أن دم المتعة والقران دم شكران، فالإنسان ينحر الهدي أو يذبح الهدي شكرا لله عز وجل على نعمة إتمام النسك، وأما دم الإحصار فهو في الواقع جامع بين الشكران وبين الجبران، فمن جهة أن هذا الرجل سد أو أحصر منع ولم يتم النسك هو جبران يجبر هذا النقص، ومن جهة أنه لا يتحلل إلا به شكر، كان يقول: أشكر الله عز وجل فأنحر هذا الهدي لأنه أذن لي أن أتحلل إذا نحرت الهدي. فصل. وليس عليه قضاء. وعنه يجب عليه القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمرة الحديبية وسميت الثانية عمرة القضية، ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه القضاء كمن فاته الحج. ووجه الأولى أنه تطوع الأولى يعني الرواية الأولى. ووجه الأولى أنه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له فلم يجب قضاءه، كما لو دخل في الصوم يعتقده واجبا فلم يكن. فأما الخبر فإن الذين صدوا كانوا 1400، والذين اعتمروا معه في القضاء كانوا نفرا يسيرا، ولم يأمر الباقين بالقضاء، والقضية الصلح الذي جرى بينهم وهو غير القضاء، ويفارق الفوات فإنه بتفريط. طيب، وهذا هو الصحيح، أن المحصر إذا أحصل ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء، أواضح؟ وأما تسمية عمرة النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة القضية فهي من المقاضات، من المقاضات، يعني الصلح الذي جرى بينه وبين قريش، وليس من باب القضاء، وليس من باب القضاء. إذن عمرة القضية ليست من باب القضاء، يعني قضية لأنها قضاء، لا، قضية يعني من المقاضات، وهو ما جرى منه من الصلح بينه وبين المشركين. إذن من أحصر فليس عليه القضاء، لكن ينظر هنا، إن كان لم يؤدي الفريضة فإنه يجب عليه أداء الفريضة بالخطاب السابق، بالخطاب الأول، وإن كان قد أدى الفريضة فليس عليه شيء. فهذا رجل أحصر، نحر هدية وحل، هل عليه قضاء؟ نقول على القول الراجح، إن كان قد أدى الفريضة من قبل وهذا الحج أو هذا الإحرام نفل فلا قضاء عليه، وإن لم يؤدي الفريضة فإنه يجب عليه أداء الفريضة بالخطاب الأول، وهو أنه مطالب بأداء هذا الركن من أركان الإسلام. فصل. فإن لم يحل المحصر حتى زال الحصر لم يجوز له التحلل لأنه زال العذر، وإن زال العذر بعد الفوات تحلل بعمرة وعليه هدي للفوات لا للحصر لأنه لم يحل به، وإن فاته الحج. طيب، فإن لم يحل المحصر حتى زال، يعني أحصر، إنسان أحصر ولم يتحلل، متحلل بقي محرما ثم زال الحصر، هل له أن يتحلل؟ لا، لأن التحلل جاز لسبب وقد زال، سبب قد زال، بخلاف الذي لما وجد السبب تحلل. فهذا الرجل أحصر أحدهما تحلل، نحر هديه وحلق، والآخر بقي، ثم بعد مدة، بعد يوم أو يومين، زال الحصر. الأول لا شيء عليه، والثاني لما زال الحصر قال الثاني أريد أن أتحلل، نقول ليس لك ذلك، لأن التحلل لسبب والسبب الآن غير موجود. فهو كالمسافر إذا قدم البلد ليس له أن يترخص برخص السفر لأن السبب زال. وإن فاته الحج مع بقاء الحصر فله الحل به لأنه إذا حل به قبل الفوات فمعه أولى وعليه الهدي للحل، ويحتمل أن يلزمه هدي آخر للفوات. وإن حل بالإحصار ثم زال وأمكنه الحج من عامه لزمه ذلك إن قلنا بوجوب القضاء أو كانت الحجة واجبة لأن الحج على الفور وإلا فلا. طيب، وإن زال العذر بعد الفوات، يعني بعد أن فات الحج ولكنه لم يتحلل، يقول تحلل بعمرة وعليه هدي للفوات لا للحصر. والصواب في مسألة هدي الفوات ما تقدم، إن كان الفوت بتفريط منه فعليه الهدي، وإن لم يكن بتفريط منه فلا هدي عليه. نعم. وعليه هدي للفوات لا للحصر لأنه لم يحل به، وإن فاته الحج مع بقاء الحصر فله الحل به لأنه إذا حل به قبل الفوات فمعه أولى وعليه الهدي للحل، ويحتمل أن يلزمه هدي آخر للفوات. وإن حل بالإحصار ثم زال وأمكنه الحج من عامه لزمه ذلك إن قلنا بوجوب القضاء أو كانت الحجة واجبة لأن الحج على الفور وإلا فلا. طيب، وإذا قلنا بعدم وجوب القضاء فلا يجب. وإن كان إحرامه فاسدا فله التحلل بالإحصار لأنه إذا حل من الصحيح فمن الفاسد أولى، فإن زال الحصر بعد الحل وأمكنه الحج من عامه فله القضاء فيه، ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه إلا في هذا الموضع. طيب، هذه لا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه إلا في هذا الموضع، في هذا الموضع شوف يقول: ومن كان إحرامه فاسدا فله التحلل بالإحصار، لأنه إذا حل من الصحيح فمن الفاسد أولى. مثال ذلك، مثال المسألة: رجل أحرم بالحج وصد عن عرفة، أحرم وصد عن عرفة وجامع، جامع الآن فسد. المثال: أحرم بالحج ثم جامع ثم بعد أن وصل قرب عرفة صد عن الوقوف في عرفة، فتحلل نحر هديه وحل، يجوز أن تحلل ولا يجوز؟ طيب، لما حل زال الحصر فأحرم بالقضاء وقف بعرفة وكمل حجه. هنا يتصور، يقول المؤلف: ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده إلا في هذا الموضع. فهمت الصورة هذه؟ رجل أحرم من قرن المنازل وقبل أن يصل إلى مكة أفسد حجه، جامع، ما الحكم؟ نقول: فسد نسكه ووجب المضي فيه، مضى فيه، لما قبل أن يصل إلى عرفة حصل له صد، صد إما بعدو أو مرض أو ما أشبه ذلك، فتحلل نحر هديه وحلق رأسه وحل، الآن صار إيش؟ حلالا. بعد ليلة العيد، ليلة العيد حصل، زال الصد، يعني العذر زال، فقال: لبيك حجا، وذهب إلى عرفة ووقف بها ودفع إلى المزدلفة وفعل بقية المناسك. هنا فعل القضاء في العام الذي أفسده فيه، واضح؟ وهذه صورة واضحة، يعني ممكنة، ما في، ما ليست يعني من سد الخيال. ولهذا المؤلف يقول: ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه إلا في هذا الموضع. لا ما يحرم من مكانه، يعني من حيث أنشأ، وهذا أنشأ متى؟ في هذا الموضع. وهذه مسألة يلغز بها ويقال: رجل أفسد حجه، رجل أفسد نسكه يعني الحج وقضاه في عامه، لغز، رجل أفسد نسكه وقضاه في عامه. وصورتها: أحرم، أنه أحرم بالحج ثم جامع ثم صد فتحلل ثم زال الصد قبل الوقوف بعرفة، يعني في وقت الوقوف بعرفة، فأنشأ إحراما جديدا ووقف وفعل بقية المناسك. واضحة هذه؟ طيب، يقول: هذا كيف يكون التمتع للحج؟ التمتع بالحج أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك يأتي بالحج، يعني يذهب إلى مكة فيأتي بعمرة ويتحلل منها، فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج. هذا يقول طارق من المملكة المتحدة، يقول: امرأة مات عنها زوجها قبل يومين بعدما جهزت كل شيء للذهاب للحج، فهل لها الخروج إلى المملكة السعودية أم تجلس بالبيت حتى تنتهي عدتها؟ لا، يجب عليها أن تبقى في العدة. ولذلك مر علينا في أول الكتاب أن المرأة المحاج يسقط عنها أو لا يجوز لها الخروج إلى الحج، فإن قال قائل: الحج واجب، نقول: هي شغلت عن الواجب بواجب آخر، وهذا يفوت والحج لا يفوت. وعلى هذا المرأة المحاج لا يجوز لها أن تخرج للحج. فصل: ومن صد عن عرفة وتمكن من البيت فله أن يتحلل بعمرة، لأن له ذلك من غير حصر فمعه أولى، وأنه لا يجوز له التحلل بل يقيم على إحرامه حتى يفوته الحج ثم يحل بعمرة، لأنه إنما جاز له التحلل بعمرة في موضع يمكنه الحج من عامه ليصير متمتعا، وهذا ممنوع من الحج فلا يمكنه أن يصير متمتعا. فصل: والحصر الخاص مثل أن يحبسه سلطان أو غريم، أو غريم ظلما، أو بحق لا يقدر على إيفائه، والعبد إذا منعه سيده والزوجة يمنعها زوجها، كالعام في جواز التحلل لعموم الآية وتحقق المعنى فيه. فأما من أحصره مرض أو عدم نفقة ففيه روايتان: إحداهما له التحلل لعموم الآية، ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، رواه النسائي، ولأنه محصر فأشبه من حصره العدو. والثانية: ليس له التحلل، لأن ابن عباس وابن عمر قال: لا حصر إلا حصر العدو، ولأنه لا يستفيد بالحل الانتقال من حاله والتخلص. طيب، من الأذى. يقول رحمه الله: فصل: ومن صد عن عرفة. الصد إما أن يكون عن الوقوف بعرفة، وإما أن يكون عن البيت، عن البيت. فإن صد عن الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة إن تمكن، لأنه أحيانا قد يصد عن عرفة وعن البيت، لكن إذا صد عن عرفة فإنه يتحلل بعمرة إن تمكن من البيت، فيذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يحل. وإن كان الصد عن البيت ففي هذا الحال نقول إن كان يرجو زوال هذا الصد فإنه يبقى على إحرامه، وإن لم يرجو فإنه يذبح هديا ثم يحل لقوله تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب إذا أحصر بعد الوقوف بعرفة، إذا أحصر بعد الوقوف بعرفة فإنه في هذا الحال نقول يبقى على إحرامه حتى يتمكن من البيت ويطوف ويسعى. مثاله رجل وقف بعرفة لما أراد أن يذهب إلى البيت ليطوف منع منه، ففي هذا الحال نقول يفعل بقية المناسك ويبقى عليه ماذا؟ الطواف والسعي، فمتى تمكن منهما فعلهما. وإن لم يتمكن أو تيقن أنه لن يتمكن ففي هذا الحال يكون حكمه حكم إيش؟ حكم المحصر. إذن الصد إما أن يكون عن عرفة قبل الوقوف بها، نعم، من يكون عن عرفة أو عن البيت، أو عن البيت بعد إيش؟ بعد الوقوف بعرفة. فإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن صد عن البيت نظرنا، فإن كان ذلك في حج بعد الوقوف فإنه يبقى على إحرامه إن تمكن وإن كان في عمرة فإن أراد أن يبقى على إحرامه فله ذلك، وإلا فله أن يتحلل. نعم، هذه خلاصة الصد أو الإحصار. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فصل: والحصر الخاص مثل أن يحبسه سلطان أو غريم ظلما أو بحق لا يقدر على إيفائه إلى آخره. الحصر قد يكون عاما وقد يكون خاصا، فالعام هو حصر العدو، والخاص هو الذي يختص به الإنسان كالمرض والعرج والكسر وما أشبه ذلك. وهل الحصر العام وهل الحصر الخاص كالحصر العام في الأحكام؟ المذهب أنه لا حصر إلا بالعدو فقط، ويستدلون بالآية الكريمة وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ثم قال فإذا أمنتم، مما يدل على أن الإحصار السابق كان بغير أمن وهو العدو. والصحيح أن الإحصار كل مانع يمنع من إتمام النسك، أو كل ما حال بين الإنسان وبين إتمام نسكه فهو حصر. نعم. باب الهدي. ولهذا قال فأما من أحصره مرض أو عدم نفقة ففيه روايتان إحداهما له التحلل لعموم الآية، والآية وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا قال قائل ما الجواب عن الآية الكريمة فإذا أمنتم؟ نقول هذا فرد من أفراد عموم فإن أحصرتم، وذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، فتقول الآية عامة فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أحصرتم يعني منعتم، وهذا العموم يدخل فيه الحج والعمرة، ويدخل فيه الحصر بالعدو وبغيره. وأما قوله فإذا أمنتم فيقال هذا فرد من أفراد العموم، وذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. نعم.